بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في استعراض كيفية العلاج بين نصوص الطائفتين، الطائفة التي دلت على أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص، والطائفة التي تضمنت أن الغروب لا يحصل إلا بعد ذهاب الحمرة المشرقية. وقد ذكرنا أن هناك عدة جموع جاءت في كلمات أعلام الطائفة وأعيان الفن. كان من تلك العلاجات التي ذكرت أن النصوص التي تضمنت تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص، وهي نصوص الطائفة الأولى، لا يمكن الالتزام بها أو المصير إليها، ذلك لأنها لا تفيد حكما واقعيا، وبناء على عدم إفادتها لحكم واقعي لا بد من رفع اليد عنها وعدم الالتزام بمفادها. الكلام ما هو الموجب أو ما هو الدليل على أنها لا تفيد حكما واقعيا؟ كان حديثنا هنا فقدمنا وجهين أو دليلين يمكن الاستناد إليهما في إثبات دعوى عدم كون نصوص روايات الطائفة الأولى بصدد بيان الحكم الواقعي. لكن قد عرفنا فيما مضى عدم نهوض الوجهين المذكورين في إثبات الدعوى المذكورة، أعني عدم كون نصوص الطائفة الأولى صادرة لبيان الحكم الواقعي. الوجه الثالث أو الأمر الثالث مما يستدل به لكون نصوص الطائفة الأولى غير صادرة لبيان الحكم الواقعي ما جاء في كلمات السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، حيث قال أو أشار إلى مخالفة جميع فرق المسلمين للشيعة الإمامية في هذه المسألة فتوى وعملا، فليس بينهم أو ليس عندهم ذكر للحمرة أصلا، هم في عملهم يصلون بمجرد استتار القرص، مع كون فتوى مشهور الإمامية على خلاف أخبار ذهاب دخول الوقت وقت المغرب بمجرد استتار القرص واعتبار مشهور الإمامية ذهاب الحمرة المشرقية، لا ينبغي للعاقل الارتياب في أن اختصاصهم من بين الفرق الإسلامية بذلك يعود لاعتقادهم بحجة أخرى وهي فتوى أئمتهم عليهم السلام. ومع اشتمال المجاميع الحديثية المعدة لنقل الفتاوى أو لنقل المأثور عن الأئمة عليهم السلام على الأخبار الدالة على الاعتبار إنما هو بزوال الحمرة، يحصل القطع بأن هذا المعنى ألقي إلى علماء الشيعة من ناحية أئمتهم عليهم السلام، فيجب عندها طرح ما كان مخالفا من الأخبار لأجل صدورها تقية وعدم ورودها لبيان الحكم الواقعي. إذن حاصل كلام السيد البروجردي أن فتوى مشهور علمائنا مع نقلهم الأحاديث الواردة والمطابقة لفتاواهم في المجاميع الحديثية يكشف بدلالة بينة واضحة على أنهم قد استندوا فيما التزموا إلى فتوى أو إلى حجة من الأئمة عليهم السلام، فيكون المخالف والمنافي الموافق للقول الآخر وهو قول العامة صدر تقية أو صدر أو لا تحرز فيه أصالة الجد في بيان الحكم الواقعي. هكذا قال. أجيب عن كلام السيد البروجردي بأنه لم يقم دليل على استناد فتوى المشهور إلى كاشف قطعي خاص عن الحكم الواقعي. اقصى ما يستفاد او اقصى ما يمكن قوله ان فتوى المشهور تستند على الارجح الى اجتهاد المشهور في المساله، واجتهاد المشهور في المساله لا يوجب طرح الاخبار المخالفه. وبعباره اخرى، عندنا طائفتان من النصوص، المشهور من اعلامنا عمدوا الى تقديم هذه الطائفه ورفع اليد عن هذه الطائفه. هذا العمل الصادر من المشهور كان مستندا الى اجتهاد من المشهور، بالتالي لما كان الامر امرا اجتهاديا من المشهور فان ذلك لا يوجب الالتزام بان اخبار الطائفه الثانيه صدرت تقيه او لغير بيان الحكم الواقعي، اذ من المحتمل ان ما كان منشا لاجتهاد المشهور على خلاف الحكم الواقعي، وما تركه المشهور هو الموافق للحكم الواقعي. يعني لا يوجد عندنا دليل قطعي تام يقرر أن الذي عمل به المشهور هو حكم الله الواقعي. أقصى ما يوجد عندنا في المقام أن المورد من صغريات الاجتهاد التي عمل فيها المشهور إلى ترجيح طائفة على طائفة، وعلى طبق ذلك استند المشهور لهذه الطائفة مقابل تلك الطائفة ورتبوا الأثر ليس إلا. إذن هذا لا يعني أن ما عليه المشهور هو الحكم الواقعي وما عليه القول الآخر ليس كذلك، هذا أولا. ثانيا، إن اختصاص المشهور بفتواهم لا يعني اختصاص الإمامية بها من بين الفرق الإسلامية، إذ قد عرفنا عندما استعرضنا قولي المسألة مخالفة جملة من فقهاء الإمامية في الفتوى وبنائهم على خلاف المشهور وموافقة الفرق الإسلامية في هذه المسألة، وهؤلاء الفقهاء المخالفون يعدون من الرعيل الأول من فقهائنا، فبالتالي كيف يقال بأن الأمر ليس حكما واقعيا أو محمولا على التقية؟ إذن النتيجة أن الوجه الثالث وهو الدعوى بأن الروايات قد صدرت لا من باب بيان الحكم الواقعي، وإنما صدرت لبيان شيء آخر، لا مجال للالتزام به حينئذ. خب، الأمر الرابع وهو إن لسان، لازلنا في ذكر ما يصلح دليلا للوجه الثالث وهو أن الروايات لم تصدر لبيان الحكم الواقعي. إن لسان بعض نصوص الطائفة الأولى يشهد بالتقية، ولما لم يكن هناك مجال للتفكيك بينها وبين مظائرها يلزم حينئذ المدعى. توضيحه، عندنا روايات الطائفة الأولى، نصنف روايات الطائفة الأولى إلى صنفين. صنف من روايات الطائفة الأولى لسانه يتوافق والتقية، وصنف من روايات الطائفة الثانية من طائفة وصنف من روايات الطائفة الأولى لا يتوافق لسانه ولسان التقية. طيب، هذان الصنفان يجمعهما عنوان واحد، وهو أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص واستتاره. هل يمكننا أن نفكك فنرفع اليد عن الروايات التي تكون من الصنف الأول وهي التي يكون لسانها موافقا للحمل على التقية، ونبقي الروايات التي تكون من الصنف الثاني وهي التي لا يكون لسانها موافقا الحمل على التقية؟ نقول لا، لا معنى للتفكيك بين روايات الطائفة الأولى وتصنيفها إلى صنفين، لوضوح أنه لو دل خبر منها على أن الحكم المتضمن لي تحقق الغروب بسقوط القرص ليس الحكم الواقعي، فلا مجال لحمل بقية الأخبار المناظرة في المضمون على بيان الحكم الواقعي. يعني إما أن نسقط الأخبار جميعا بحملها على التقية، أو أن نلتزم بتمامية الأخبار جميعا وعدم حملها على التقية. التفكيك بالالتزام بحمل البعض دون البعض غير صحيح. والانصاف، عدم وجود نص من نصوص الطائفة الأولى يشهد لسانه بالتقية حتى يكون دالا على خلاف الحكم الواقعي. أشير إلى ما ربما يدعى دلالته على التقية أو ما كان لسانه لسان تقية، منها على سبيل المثال مرسلة ابن الحكم واردة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 25، قرأنا السند فيما مضى فنقتصر على ذكر الحديث. عن علي بن الحكم عن من حدثه عن أحدهما أنه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها، قلت وما كرسيها؟ قال قرصها. فقلت متى يغيب قرصها؟ قال إذا نظرت إليه فلم تراه. أقول صاحب الوسائل هذا مع احتماله للتقية يحتمل أن يراد نفي رؤية القرص ورؤية أثره وهو الشعاع والحمرة المشرقية لما تقدم، مع احتماله للتقية. خب طبعا التأمل في دلالة هذه الرواية يوحي بخلاف ذلك تماما، لأن الرواية بصدد بيان تحقق الغروب وهو عبارة عن ذهاب أو استتار القرص وغيبوبته، بل إن نصوص الطائفة الأولى فيها ما يتنافى والتقية ويأبى الحمل على التقية. مثلا معتبرة صفوان بن مهران الجمال واردة في الباب 18 من أبواب المواقيت حديث 24، أيضا سبق وذكرنا السند، قال قلت لأبي عبد الله إن معي شبه الكرش المنثور. لاحظوا هذا يسأل عن قضية خارجية تقريبا عن وظيفة خاصة، فأي معنى لأن يتقي الإمام عليه السلام بالنسبة إليه؟ فأؤخر صلاة المغرب حتى عند غيبوبة الشفق ثم أصليهما جميعا يكون ذلك أرفق بي. فقال إذا غاب القرص فصلي المغرب فإنما أنت ومالك لله. واضح أن صفوان يسأل عن قضية خاصة يريد حكما استثنائيا خاصا، ومع ذلك نجد أن الإمام عليه السلام يمانع. بعبارة أوضح، السائل يسأل عن تأخير صلاة المغرب لعذرين، يجيبه الإمام عليه السلام بأنه إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت ومالك لله. لو لم يكن غياب القرص وقتا للمغرب أو لصلاة المغرب لم يكن هناك داع للتنصيص عليه في النهي عن التأخير، مع أن الفرض أن هناك عذرا في التأخير، ومثل فبالتالي الإمام عليه السلام منع عن ذلك. كذلك عندنا معتبرة ذريح وقد تقدمت وهي هذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا زالت الشمس عن الظهر، وصل العصر بعيدها شاهدنا، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل المغرب إذا سقط القرص. يعني يستفاد من هذه الرواية أنه لو لم يكن سقوط القرص وقتا لصلاة المغرب لا وجه لبيانه أنه نزل به جبرائيل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا معنى لأن تحمل هذه الرواية على التقية أنه أي تقية في عصر النبي صلى الله عليه وآله ممن يتقي النبي من أبناء العامة في زمانه بعيد هذا الأمر. كذلك يمكن أن نضيف معتبرة عبد الله بن زرارة والدة في الباب 16 من أبواب المواقيت حديث رقم 22. محمد بن علي بن الحسين صدوق عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن جده عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير حتى أن يعبر عنها بالموثقة، ولذا عبرنا عنها بالمعتبرة كعنوان أشمل، وإلا هي من حيث عبد الله بن بكير شيعية عفوا ثقة غير إمامي فطح. عن عبيد الله أو عبد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس. أصلي المغرب إذا غربت الشمس كأنها تشير أو تتضمن ردعا من الإمام عليه السلام لبعض أصحابه من تمسية المغرب، وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر. فقال لي الرجل ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع، فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد. قال فقلت إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلا ذلك، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم. نجد أن الإمام عليه السلام قد ردع بعض أصحابه من الالتزام بتمسية المغرب، وعمد إلى الإجابة على شبهته في التأخير، وبين له أن وقت صلاة المغرب يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبته. إذن نصل إلى نتيجة، وهي أن هذا الذي ذكر لا يتناسب، وكون الحكم الصادر صدر من أجل التقية من دون فرق بين كون التقية تقية في العمل أو في الصدور. دي جملة من الروايات نقلناها وهي تأبى أن تكون محمولة على التقية، بل هي صريحة وواضحة الدلالة في خلاف ذلك. النتيجة التي وصلنا لها إلى الآن أن أيا من الجموع العرفية والتوفيقات التي ذكرت لأجل التوفيق بين الطائفتين، وبالتحديد لأجل تقديم روايات التأخير إلى وقت زوال الحمرة المشرقية، إن أيا من الجموع العرفية التي تقدمت والعلاجات لم يصلح، ثم لما لم يقبل أي من الجموع العرفية التي قدمنا تصل النوبة حينئذ إلى إعمال المرجحات، لأن الفرض أن المعارضة مستقرة، وعندها يلتزم بالتالي: يلتزم بالترجيح. أول ما يمكن أن يذكر في المقام، يمكن القول بأننا نعمد إلى تقديم روايات الطائفة الثانية على روايات الطائفة الأولى. تقدم روايات الطائفة الثانية الدالة على اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية في دخول الوقت. ليش؟ وذلك لأن روايات كفاية غروب الشمس موافقة للعامة، فتكون محمولة على التقية. العمد إلى الترجيح بمخالفة العامة يتوقف على الالتزام بأمرين أو بأحدهما. الأول أن يبنى على أن أول المرجحات وموافقة الكتاب، ولكن يحكم بعدم ثبوت موافقة من إحدى الطائفتين له لعدم دلالة شيء من آي الكتاب على تحقق الغروب. الثاني أن يبنى على أن أول المرجحات هو مخالفة العامة، ولذلك عمد تستجيب. الثاني وإن كان قد بنى عليه بعض الأعلام، إلا أن المستفاد من نصوص الترجيح أن أول المرجحات هو موافقة الكتاب. خب، وعليه لما كانت نصوص الطائفة الأولى موافقة للكتاب فإنها هي المقدمة لا نصوص الطائفة الثانية. من أين استفدنا أن نصوص الطائفة الأولى موافقة للكتاب؟ ذكرنا فيما مضى تمامية دلالة قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، فذكرنا تمامية دلالتها على تحقق غروب تحقق الوقت المغربي بمجرد الغروب وهو سقوط القرص والستارة. إذن طبقا لهذا سوف يكون التقديم لنصوص الطائفة الأولى، ولن تصل النوبة للترجيح بموافقة العامة لما قرر في محله من أن موافقة العامة متأخر رتبة عن موافقة الكتاب، وقد ثبتت موافقة الكتاب، فيكون التقديم حينئذ لهذه الروايات على النصوص الأخرى. إلى هنا انتهى هذا الأمر. لو لم يقبل بما ذكر للمناقشة في دلالة الآية الشريفة على المدعى بأن يقال سبق وذكرتم أن دلالة الآية الشريفة تتوقف على تمامية مقدمات، والمقدمات ليست محط اتفاق عند الجميع، إذ ربما خالف بعض في بعض المقدمات، وعليه تمنع دلالة الآية الشريفة على المدعى، فالنتيجة لن يكون في المقام موافقا كتابيا، فعليه لا مجال للترجيح بموافقة الكتاب. سوف تصل النوبة إلى المرجح الثاني وهو العمد إلى مخالفة العامة. العمد إلى مخالفة العامة يوجب رفع اليد عن نصوص الطائفة الأولى لأنها موافقة للعامة، وتقديم نصوص الطائفة الثانية لأنها مخالفة للعامة. خب، لكنك قد عرفت منا قبل قليل أن بين نصوص الطائفة الأولى الدالة على تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص ما يأبى أن يكون صدوره تقية مما يمنع من الترجيح بمخالفة العامة لما ذكروه في الأصول من أنه يعتبر في الترجيح بمخالفة العامة أن يكون الخبر قابلا للحمل على التقية وإلا فلا. ولذا لو لم يكن في المقام من الكتاب ما يصلح للترجيح بالكتاب، وكانت النصوص الطائفة الأولى آبية عن الحمل عن التقية، فعندها سوف تكون المعارضة مستقرة، فلا مناص من اللجوء للتساقط، ويكون المرجع عندها للأصل العملي وهو يقضي بالعمل على وفق الطائفة الأولى القاضية بعدم شرطية التأخير لذهاب الحمرة المشرقية. وبعبارة أدق، إذا شككنا في شرطية الانتظار إلى أن تذهب الحمرة المشرقية فأن ذلك من صغريات الشك في الشرطية، وقد قرروا في الأصول أن الشك في الشرطية موجب لجريان البراءة، فمقتضى الأصل العملي هو العمل على طبق مفاد نصوص الطائفة الأولى وهو تحقق الغروب بمجرد استتار القرص. لكن قد يلتزم بالتزام آخر، بأن يقال إن المقصود من الشهرة التي ورد ذكرها في مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، إن المقصود من الشهرة المذكورة في المقبولة الشهرة الفتوائية وليست الشهرة الروائية. إذا بنينا على أن الثابتة هي شهرة فتوائية وليست شهرة روائية، فحينئذ سوف يلتزم بتقديم الروايات التي تضمنت دخول وقت المغرب بذهاب الحمرة المشرقية لا قبل. لماذا؟ لأن روايات ذهاب الحمرة المشرقية هي المشهورة أو فتوى المشهور عليها، وعدم مشهورية القول بسقوط القرص، فسوف يلتزم بتقديم نصوص ذهاب الحمرة على مجرد استتار القرص، من باب أن مقبولة عمر بن حنظلة قالت خذ بما اشتهر بين أصحابك، والمقصود مما اشتهر بين أصحابك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشهرة في الفتوى وليست الشهرة في الرواية. إلا أن الصحيح أن المقصود من الشهرة الواردة في المقبولة الشهرة في الرواية وليست الشهرة في الفتوى. ولو رفعنا اليد عن هذا الأمر الذي ينبغي أن يطلب من الأصول، أمكننا القول بأن المورد ليس من الصغريات لتلك الكبرى. ليش؟ لأن القول بتحقق الغروب بمجرد سقوط القرص هو الأشهر بين الأصحاب، مما يعني أن شهرة فتوائية واضحة في المقام غير صريحة، والجزم بذلك صعب جدا. إلى هنا نصل إلى أنه إما أن يجمع بأحد الجمهور أو يعمد للترجيح أو يعمد إلى التساقط، فيكون المرجع عندها هو الأصل العملي، وقد عرفت أنه يقرر البناء على تمامية الطائفة الأولى، أعني أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص. صاحب الوسائل رضي الله تعالى عنه ذكر وجوها، به نختم المقام، ذكر وجوها توجب تقديم نصوص الطائفة الثانية على نصوص الطائفة الأولى. جميع ما ذكره في الوسائل قابل للمناقشة. قال أقول قوله مسوا بالمغرب قليلا يدل على المقصود، وآخره يدل على عمله بالتقية في قرينة الإذاعة. شاهدنا واعلم أنه يتعين العمل بما تقدم في هذه الأحاديث. شنو؟ روايات الطائفة الثانية التي تضمنت أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، لا أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص. واعلم أنه يتعين العمل بما تقدم في هذه الأحاديث وفي العنوان، ويذكر الآن وجوه. أما أولا فلأن العمل بنصوص الطائفة الثانية أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم، وذلك لأنه يتحقق الغروب بذهاب الحمرة، فلو كان الغروب متحققا بذهاب القرص فقد أحرزنا، ولو كان الغروب متحققا بذهاب الحمرة فقد أحرزنا. جوابه: هذا الواجب لا يصلح للمدعى. لماذا؟ لأن كون الشيء موافقا للاحتياط لا يستلزم الحكم بالوجوب. لو قام الدليل المعتبر على بيان الحكم الواقعي كان الاحتياط حسنا فقط، لا أنه يكون لازما. والمفروض تمامية نصوص الطائفة الأولى على المدعى، فلو تم الاحتياط كان مفاده الاستحباب لأن مفاده الوجوب واللزوم. ومنها أيضا فلأن القول بتقديم روايات الطائفة الثانية على الأولى يستوجب جمعا بين الأدلة وعملا بجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها، وهذا غير صحيح، لأن مقتضى العمل بنصوص الطائفة الثالثة يستوجب طرح نصوص الطائفة الأولى، فكيف يقال هو عمل بجميع الأحاديث؟ ومنها إن الجمع بين الطائفتين يتضمن حملا بين المجمل والمبين من باب حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد. خب، جوابه: سبق وذكرنا بأن نصوص الطائفة الأولى لا إجمال فيها وأن دلالتها مبينة، فلا معنى للقول بأن المقام مقام حمل أو بيان من المجمل للمبين. خب، أيضا من الوجوه وهو التالي: إن من المحتمل معارضة إن من المحتمل أن تكون نصوص الطائفة الأولى صادرة للتقية موافقة للعامة، وقد عرفنا جوابه قبل قليل. ومن الأجوبة: لعدم احتمال النسخ في نصوص الطائفة الثانية مع احتمال بعض معارضاته له في الطائفة الأولى، وجوابه واضح: لأن القول بثبوت النسخ في البين عهدته على مدعي. أخيرا، بأن نصوص الطائفة الثانية أشهر فتوى بين الأصحاب. خب، وهذا أيضا واضح الجواب عنه. أو آخر شيء قال: ولكونه نصوص الطائفة الثانية أوضح دلالة من معارضه، إذ لم يصرح فيه بعدم اشتراط ذهاب الحمراء، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد من التأويل. جوابه: إن نصوص الطائفة الأولى لا تقصر وضوحا عن دلالتها لو لم تكن أوضح وأصرح من نصوص الطائفة الثانية، لأنه يحتمل أن موجب التأخير فيها لذهاب الحمراء من أجل إحراز تحقق الغروب عند الشك في حصول استتار القرص. النتيجة التي نصل لها بعد طول جهد أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، ولا دليل عندنا على تأخير ذلك إلى وقت الغروب باستتار القرص، ويكتفى بتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ويكتفى باستتار القرص. فبناء على هذا يحرز الغروب عند الشك في حصول استتار القرص بذهاب الحمرة، أما ما لم يكن في البين شك فلا. إذن النتيجة أن دلالة نصوص الطائفة الأولى تامة واضحة صريحة في تحقق الغروب بذهاب قرص الشمس، وأوضح وأصرح منها أوضح وأصرح منها ما يفيد أن تأخير الصلاة لذهاب الحمراء إنما غايته إحراز تحقق الغروب عند الشك في تحققه. النتيجة أن ما أفاده في الوسائل من وجه جمعا وعلاجا لا يصلح شيء من، وعليه يبنى على تمامية نصوص الطائفة الأولى ودلالتها على تحقق الغروب بمجرد سقوط القرص. هذا تمام الكلام في تحديد وقت المغرب. ربما تكون بعض التنبيهات التي تحتاج بيانا وقد لا نتعرض لها. الكلام بعد ذلك فيما يأتي فيما أشار له المصنف في المقام من أمر، والحديث عنه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.